الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. من العبد الفقير إلى الله محمد بن عبد الرحمن السويلمي إلى أمة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فقد ادعت وزارة الداخلية السعودية أنها قد قتلتني خلال المواجهة التي جرت في مدينة الدمام، وها أنا بحمد الله حي أرزق. وما هذا إلا دليل على عجز هذه الحكومة المرتدة وضعفها، وإن صورت للسذج من الناس قوتها وجبروتها، وهي بفضيحتها هذه أكملت مسلسل مخازيها التي لم تنقطع، ويأبى الله إلا أن يفضحهم بألسنتهم أخزاهم الله. ثم هم يقولون في بيانهم: ولقي جزاءه العادل، فأنعم به من جزاء أن نقتل في سبيل الله، ويا طيب ما نال إخواننا الشهداء، ووالله لوددت أني معهم فأقتل في سبيل الله، فوالله ما خرجنا من بيوتنا إلا نصرة لدين الله وطلبا للشهادة في سبيله. ولكن يأبى أولئك الحمقى إلا أن يكونوا جسرا لنا لتحقيق ما نطلب، وسببا في انتقالنا من دار الشقاء إلى دار النعيم، ومن دار الفناء إلى دار البقاء، نسأل الله الكريم من فضله. وقد زعمت هذه الحكومة أنها قد حققت انتصارا لا مثيل له في مواجهة الدمام، وأنها استطاعت بخبراتها وقدراتها التعامل مع الموقف بما يقتضيه، وأي انتصار تحقق بعد حصار يومين كاملين وبهذا العدد الهائل من الجنود والذخائر والآليات والدبابات أمام ثلاثة رجال فقط ليس معهم من الأسلحة إلا سلاحهم الشخصي الكلاشينكوف وعدد قليل من القنابل اليدوية والأنبوبية. لا كما صورهم بيان وزارة الداخلية وأبواقهم الإعلامية، فلا مواد متفجرة ولا قذائف صاروخية ولا دوائر مشركة، ولكنه تأييد الله ونصره لعباده الموحدين المجاهدين، حيث عجز الآلاف من جنود الطاغوت المرتدين عن اقتحام المنزل الذي آوى المجاهدين، رغم أن جنود الطاغوت ما تركوا ممكنا من السلاح إلا أحضروه، ولم يدعوا حيلة إلا حاولوا بها، ومع هذا عجزوا عن تحقيق أي نتيجة، وقذف الله في قلوبهم الرعب، كما قال سبحانه: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فلله در أولئك المجاهدين الأبطال، وما أعظم ما صنعوا، ويا خيبة هؤلاء الجنود وما أعظم ردتهم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهذا الجيش الذي قصف المنزل لم يوجه قوته هذه نحو اليهود أو النصارى، بل حتى لم يدافع بها عن البلد لما هدد أمنه، وإنما استعين بشذاذ وعاهرات الروم لحماية مقدسات المسلمين، ثم يدعون أن دولتهم دولة التوحيد وأنهم حماة الشريعة. خسئوا والله، إنما هم جنود الشيطان ومحكموا شرعه. ونحن نعلم أن هؤلاء الطواغيت لم يتمكنوا من مخادعة الناس وتلبيس دينهم عليهم إلا بجهود سدنتهم علماء الطواغيت، فهم الذين ألبسوهم لباس الدين وجعلوهم كالخلفاء الراشدين، وكذبوا وافتروا على الله ونالوا من الردة عن دين الله نصيبا عظيما. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أيها العلماء المرتدون، ها أنتم تقتاتون من دماء إخواننا الشهداء في سبيل إرضاء طاغوتكم الأكبر الأحمق المطاع عبد الله بن عبد العزيز، وسيأتي أحدكم يوم القيامة فيتمنى لو لم ينل من هؤلاء الحكام المرتدين درهما واحدا، فطوبى لكم ما جمعتم، وهنيئا لكم هذه المناصب، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإنما أصاب المجاهدين من ابتلاءات وامتحانات في هذا الطريق لم يوهنهم بفضل الله، وإنما زادهم يقينا بصحة دربهم وسلامة منهجهم، فهذا هو طريق الأنبياء والصالحين، وما ازدادوا بعد كل ما لاقوه إلا استبشارا بموعود الله لعباده المؤمنين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولقد رأينا تكالب الأعداء من كل صوب على الفئة القليلة المجاهدة، ولم يقف في صف المجاهدين إلا أقل القليل من المسلمين، وليس يضر المجاهدين عداوة مخالفيهم أو خذلان إخوانهم، فهذه سمة الطائفة المنصورة. ولكنهم يرجون أن يكون المؤمنون كما وصفهم الله في كتابه فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأن يشعروا بالجسد الواحد الذي يتداعى كله لألم بعضه. كما أن المجاهدين لم ولن ينسوا وقوف فئة من المؤمنين في صفهم ونصرتهم لهم وبذلهم ما في وسعهم، بل يحفظون لهم هذا المعروف ويرجون الله أن يمنحهم ثوابه. ومن هؤلاء أخي القائد المجاهد، قرة عيون الموحدين، أبو مصعب الزرقاوي حفظه الله وأغاض به أعداءه، فلم يتأخر يوما عن نصرة المجاهدين على أرض محمد صلى الله عليه وسلم ومساندتهم وإعانتهم. أسأل الله أن ينصره وإخوانه في بلاد الرافدين، وأن يقر أعينهم بعز الإسلام ونصره، وكذلك غيره من المؤمنين الصادقين، أحسبهم كذلك والله حسيبهم، ولا أزكي على الله أحدا، كالإخوة المجاهدين في الجزائر وفي أفغانستان نصرهم الله وأيدهم. وقبل الختام، أبعث برسالة إلى والدي وإلى والدي كل مجاهد في سبيل الله: اصبروا واحتسبوا، وتذكروا أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ولتعلموا أن أبناءكم سائرون بفضل الله على درب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فلا تكونوا عائقا في طرقاتهم، ولا تحرموا أنفسكم أجر الصبر على فراقهم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولتحمدوا الله على هدايته لأبنائكم، واحذروا أن تقفوا في صف الحكام المرتدين ضد المجاهدين، فذلك والله هو الخسران المبين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة والمرتدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في العراق وأفغانستان والجزائر والشيشان، وفي مصر وفلسطين وكشمير والفلبين، وفي أندونيسيا وسوريا ونيجيريا وأريتريا، وفي جزيرة العرب، وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، ووفقهم لما تحبه وترضاه يا حي يا قيوم. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.